الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم المبارك، كتاب الموطأ للإمام مالك، وهو كتاب يجمع بين الفقه والحديث، وهو ليس خاصا بالحديث ولا خاصا بالفقه، بل يجمع العلمين كليهما، والأحاديث والآثار والنصوص التي في الموطأ هي إظهار لمحتوى فقه الشريعة، وهذه النصوص والآثار هيأها الله سبحانه وتعالى وهيأ لها الأسباب أن تصل إلينا. فأهل الحديث ركبوا البحر وقطعوا القفر ونقوا السنة النبوية غاية التنقية، حتى قال قائلهم إنما بذله أهل الحديث غاية ما يستطيعه البشر، أي إنهم بذلوا أقصى غاية يستطيعها البشر، بذلوها حتى وصلت لنا هذه النصوص. إذن ربنا قد هيأ الأسباب حتى وصلت لنا السنة النقية، لأجل أن تأخذ الأمة هذه الأحاديث وهذه المرويات وتقوم بها من أجل أن تعبد الله على بصيرة، وحتى تحقق هذه الأمة مراد الله منها كما أراده الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نعبد الله بآرائنا ولا بأهوائنا ولا بما نشتهيه، ولكن نعبد الله سبحانه وتعالى بما أراده منا. ومهمة الفقهاء مهمة عظيمة، والأمة بها حاجة كبيرة إلى الفقهاء، ومن مهمة الفقهاء تبيان الحق من الباطل، وأيضا معرفة الصحيح من غير الصحيح، والمفروض من المسنون، والحلال من الحرام، وهكذا. فهم يحققون لنا بالأدلة الشرعية الموجودة في النصوص النبوية، ويستعينون بأقوال الصحابة والتابعين، لأن خير من فهم هذه النصوص هم أصحاب الرعيل الأول. واعتماد الفقهاء بالأعظم بعد الكتاب اعتمادهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي ما ترك شيئا إلا وترك لنا منه علما كما قال أبو ذر. إذن الفقهاء يبينون للناس الأحكام الشرعية حتى يعلم الناس مراد الله، لأجل أن يحققوا مراد الله ولأجل أن يقوموا بحق الله تعالى. والقاعدة أن من يكون عالما بالفقه، عارفا بأصوله، عالما بالأدلة التي بنيت عليها الأحكام، فإن لذة العبادة تكون عنده أكبر، وهناؤها يكون أوفر، وشوقه إليها يكون أجدر. ولذلك الصحابة لما فقهوا معاني الصلاة كان أحدهم ما يصلي الصلاة إلا وهو بالأشواق إلى الصلاة الأخرى. وكثير من الناس يسألون يقول لا أجد الخشوع في الصلاة، ولا أجد طعم الصلاة، ولا لذة الصلاة. السبب في ذلك أنه لا يفقه ما يقول، ولا يعلم هذه الحركات ومعانيها. إذن علينا أن نتعلم العلم حتى نتعرف على علل الأحكام الشرعية. يعني أنا سبحان الله توضأت، ولما توضأت يعني تذكرت جاء في بالي أن السنة القبلية والبعدية وأذكار الصباح والمساء والورد القرآني، هذه كلها بمثابة حصون يتحصن بها الإنسان من عدوه الشيطان، لأن الشيطان يترقب الإنسان من أجل أن يغويه ويضله. في الموطأ يقول الإمام مالك: باب النوم عن الصلاة. أي طبعا النوم كما يقول عبد الملك بن مروان، يقول النوم سلطان على السلطان. هي العرب تقول النوم سلطان، لكنه باعتبار أنه كان سلطانا يقول النوم سلطان على السلطان، فالإنسان به حاجة إلى النوم، وجميع أجهزة جسمه وخلاياه بها حاجة إلى هذا النوم. وربنا قد قهر العباد بأشياء تمر عليهم كل يوم حتى يذكرهم بضعفهم، ويذكرهم بحاجتهم إلى ربهم، ويذكرهم بوفاتهم ومصيرهم. فالموت هو النوم، هو الموت الصغرى. فقال باب النوم عن الصلاة، لو حصل أن الإنسان نام عن الصلاة ما الحكم في ذلك؟ يقول عبيد الله بن يحيى وهو قاضي، يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري، تقدم الكلام عنه. وابن شهاب الزهري روى علما كثيرا طيبا مباركا، رجل قد جمع بين الفقه والحديث. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب هو سيد التابعين، توفي عام 94، ومناقبه جمة وأخلاقه عظيمة، وهو أحد الفقهاء السبعة، بل هو خير الفقهاء السبعة. وعبد الملك بن مروان طلب ابنته لابنه الوليد لكنه رفض، وجاء الرسول قال سيعطيك ويعطيك ويعطيك، قال ماذا سيعطيني من جناح البعوضة؟ إذا كانت الدنيا لا تعدل عند الله جناح البعوضة فماذا سيعطيني؟ ثم زوجها لأثقل طلابه، ذهب إلى بيته وطرق عليه الباب فقال تلميذه من؟ قال سعيد. يقول وقع في بالي كل سعيد إلا سعيد المسيب كيف يخرج ويأتي إليه. فعرض عليه الزواج بابنته وأعطاه المال ليعطيها المهر. وبعد أيام طبعا لما دخل عليها قالت له اجلس حتى أعلمك فقه سعيد. وبعد أيام سأله قال كيف هذا الإنسان؟ فوجد عندها علمها وعلم أبيها. إذن سعيد له أقوال عظيمة وله مواقف جليلة. طبعا هو من الأشخاص الذين لم يبايعوا بني أمية، وحبس وضرب في السوق. ومن أقواله يقول لا تنظروا إلى أعوان الظلمة لئلا يغضب الله عليكم. طبعا هذا مرسل سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. وبعضهم يقول بأن مراسيل سعيد أقوى المراسيل، وحقيقة هذه لا تهمنا كثيرا، أقوى المراسيل أم أضعف المراسيل؟ لماذا؟ لأن المرسل عندنا كله ضعيف، وقد نص العلماء على هذا كما قال مسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا مرسل لكن هذا الخبر صحيح، جاء في صحيح الإمام مسلم بنحوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل، قفل بمعنى رجع اللي هو السفر، ولا يقال قفل إلا إذا رجع، وإذا ذهب القافلة من هنا للحج، نسأل الله أن يغفر لكم أجمعين الحج، يسمونها قافلة، تسمى قافلة تفاؤلا بالرجوع، تفاؤلا بالرجوع. ولذلك عرف تسمى البيداء اللي هي قد يبيد بها الإنسان تسمى بالمفازة، تفاؤلا بأن الإنسان يفوز. ولذلك المغاربة يسمون النار بالعافية، إذا رأيت مغربيا لا تقل له أسأل الله لك العافية، فهم يسمونه النار بنية يعني تفاؤلا بالنجاة من النار. يقول حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، طبعا عرس هي النزول، النزول آخر الليل، النزول في الليل بل يقال آخر الليل، وما سميت العروس عروسا إلا لأنه يدخل بها آخر الليل. وقال لبلال اجلأ لنا الليل، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم صاحبه وطلب منه أن يبقى من أجل أن يرقب لهم الفجر، لأنهم قد جاءوا في الثلث الأخير من الليل قريبا من الفجر فخافوا أن تفوتهم الصلاة. فقال لبلال اجلأ لنا الليل، أي احفظ لنا الليل وراقب لنا الليل حينما ينتهي الليل ويأتي الفجر الصادق. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر إلا أنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. لما يأتي إنسان يقول محمد صلى الله عليه وسلم نور وليس بشر، هذا يخالف الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ويعتريه ما يعتر البشر، ينام قلبه تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا في أعم الأغلب، لكن قد يأتيه حال ينام كبقية البشر تشريعا من عند الله تعالى كما حصل في هذه الواقعة. يقول الراوي: ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، يعني بلال بقي مستيقظ وهكذا، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، أي قريب من الفجر، فغلبته عيناه. والإنسان إذا أعطى نفسه ما تشتهي جرته إلى أشياء قد يندم عليها، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال، باعتبار أن بلال هو الحارس للليل، ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، أي أن الشمس قد ارتفعت، فصار شعاعها له حرارة، والشمس حقيقة هذه الشمس هي زينة لهذه الدنيا، ولو أن الشمس بقيت لحالها وفي مكان واحد لملها أهل الدنيا، الشمس زينة والنجوم زينة والقمر زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولذلك الجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم، لماذا؟ لأنها هي مزينة ولا تحتاج إلى هذه الزينة الخارجية، وأيضا هذه الكواكب والنجوم قد عبدت، قوم سبأ كانوا يعبدون الشمس، فربنا جل جلاله لا يجعل هذه في الجنة حتى لا يحزن أولياؤه وأحبابه الذين يدخلون الجنة بأنهم يرون مخلوقا قد عبد في الدنيا. يقول: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه. طبعا الرواية الأخرى سأله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه قد جعله حارسا، فاعتذر بلال بأنه قد غلبه النوم الذي غلب عليك، وأنني بشر مثلك، كما أنك قد احتجت للنوم أنا لم أنس به حتى أخذتني الإخفاء الشديدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، أي اقتادوا أنفسكم واخرجوا من هذا المكان. طبعا كان عددهم 1500، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، أي مشوا إلى طريق يعني مسافة حتى يقضوا صلاة الصبح. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، لم يأمره بالأذان. لماذا؟ لأن الأذان إعلاما بالوقت، والإقامة إقامة إعلام بأن الصلاة قد قربت جدا، والمقيم يقول قد قامت الصلاة، بعد ما قامت الصلاة لكنها أصبحت قريبة جدا، ونحن حينما ندعو نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة هي بعد ما قامت لكنها ستقوم بعد قليل. إذا الأذان إعلام بالوقت، فالأذان مشروع حينما يأتي الوقت، لكن شخص لا تفوته الصلاة ويأتي للقضاء يقيم فقط ولا يؤذن. فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. يعني مثلا نسي الصلاة أو نام عن الصلاة، مجرد أن يتذكر فعليه أن يبادر، الإنسان يبادر، لا أنه يستيقظ يقول لن أصلي أقضيها مع الظهر، لا، تقضيها حالا ولا تؤخرها. من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، أي حين يذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة شرعت لذكر الله تعالى، وفي هذه الآية الكريمة يتبين للإنسان أهمية الذكر. إذن هذا الحديث حديث المسند من وجوه أخرى، طبعا هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد الحديث خروج الإيمان بنفسه في الغزوات، وذلك سنة، ولذلك ما قاده النبي تسمى غزوة، وما أرسل فيه يسمى سرية، إرسال السرايا، وكل ذلك سنة، خروج الإيمان بنفسه وإرسال السرايا. ثالثا إباحة استخدام الصاحب بالسفر، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بلالا ليرسلأ لهم الصبح. وأيضا المغيرة بن شعبة خدم النبي وحذيفة، هذه كلها أدلة على استخدام الصاحب الحر. رابعا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نوما يشبه نوم بقية الآدميين، وهذا لمعنى أراده الله سبحانه وتعالى لأجل التشريع. خامسا النائم يحكم له بالنوم إذا خمر القلب، إذا خمر النوم القلب وخامره أي غطاه، لأن الصحابة حينما ناموا طلعت الشمس وارتفعت الشمس حتى استيقظوا، فلم ينتبهوا إلا لوقت ربما استغرق هذا الوقت ساعات. إذن هذا هو النوم الذي النوم إذا نام الإنسان يعد من نواقض الوضوء، هو في الحقيقة ليس ناقض لكنه قد يغطي على ناقض، فعد ناقضا شريطة أن يكون النوم هو النوم المستغرق الذي يغطي القلب ويخامره. سادسا ليس في تخصيص النائم والناس بالذكر بالقضاء حصر الصلاة، لما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس هذا المقصود فيه، أن هذا محصور بالنائم وبالناس بحيث لا يدخل فيه التارك لها عمدا بل يشملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالأدنى ذكر الأدنى ليشير إلى الأعلى، مثل فلا تقل لهما أف، يعني الأف أقل ما يقال للوالدين، فأتي به لينبه به على ما هو أعلى ذاك الله، وهنا أتي بهذا حتى لا يظن ظان أن هذا. وهناك في كتاب نيل الأوطار أنا قرأتها قديما ولا أذكر هل هو القول من قول الشوكاني نفسه أم أنه نقله عن أحد، بعضهم قال بأن العامد لا يقضي وأن النص ورد في النائم والناشي بدليل الشر، نقول هذا لا يفيد تخصيصا إنما يفيد التأكيد. كان فزعهم شفقة وتأسفا على ما فاتهم في وقت الصلاة، لأن الإنسان فزعوا لأنهم سيقابلون الله بصلاة قد تأخر وقتها وقد ذهبت وأصبحت قضاء، فهذا الذي جعل الصحابة يفزعون. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يقبل على عمل أو قول فعليه أن يعلم بأنه سوف يلقى الله بعمله هذا فليراقب نفسه. وإذا الصحابة حزنوا لأنهم قد فاتهم الوقت وفاتهم الوقت الأول ففاتتهم فضائل متعددة. في هذا الحديث تخصيص، وأنتم في الأصول تدرسون العام والخاص، فهذا الحديث فيه تخصيص لحديث رفع القلم رفع القلم عن ثلاث منها عن النائم حتى يستيقظ، حتى لا تظن أنه قد رفع عنه الإثم ورفع عنه الفعل، الفعل لم يرتفع، يبقى الإنسان مطالب بالقضاء، إنما رفع الإثم عنه لعدم تعمده، ففي هذا تخصيص. وحديث رفع القلم عن ثلاث هذا الحديث مثال للحديث الذي فيه مقال وتقوى، أمثل طرق الحديث من رواية الحسن البصري عن علي بن أبي طالب كما عند ابن ماجه وغيره، وجاء من طرق أخرى، الطرق الأخرى تقوي هذا الخبر، ففي الحسن لم يسمع من علي وهذه أمثل الطرق، لكن بقية الطرق تعطي الحديث قوة. وهذا الحديث مثال للحديث المشهور عند الفقهاء أو عند الأصوليين. إذن هذا فيه تخصيص، هذا الخبر فيه تخصيص لذاك الخبر. تاسعا كل من انتبه إلى الصلاة من نوم أو ذكر بعد نسيان وجب عليه أن يأتي بالصلاة بأسرع وقت. أحيانا الإنسان يكون مجنب مثلا تشرق الشمس الساعة السابعة فيستيقظ الساعة السابعة إلا ربع، يقول أنا لا أغتسل لأنني لا يدركني الوقت، نقول له يجب عليك أن تغتسل وتشرع بالصلاة ولا تؤخر القضاء. إذن هذه فوائد ذكرها ابن عبد البر وغيره من أهل العلم في هذا الحديث. ثم قال عقبه: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. طبعا زيد بن أسلم أكثر عنه الإمام مالك أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا مرسل. يقول ابن عبد البر عقب هذا الحديث، يقول هذا الحديث في الموطئات لم يسنده عن زيد أحد من الرواة، وقد جاء معناه متصلا مسندا من وجوه صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر هذا يعني صح وأسند من طرق أخرى، لكن الإمام مالك له مقصد في هذا حينما يروي هذه المراسيل، وكأنه يقول لثقة هؤلاء الرواة فالمسند والمرسل سواء. وبعضهم بالغ، حتى ابن عبد البر يقول من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل، وهذه يعني اجتهاد ممن رأى هذا الرأي. يقول أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. لماذا؟ باعتبار أن الوادي هذا فيه شيطان. لكن لو نحن حصل لنا هذا وكنا في مكان، هل أننا نخرج من هذا المكان؟ هناك من قال نعم، صلي في مكان آخر، والصحيح أننا نصلي في المكان نفسه لأننا لا ندري فيه شيطان أم لا. ولك أمر أعلم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من ذلك المكان إغاظة للشيطان. ولذلك الإنسان لابد أن يعمل الأعمال التي تغيظ الشيطان، منها الاستعاذة، ومنها سجود التلاوة، ومنها عند الغضب أن يستعيذ الإنسان، يستعذ الله من الشيطان الرجيم. والأخ سامي الرمضان أظن نقل أشياء تتعلق بهذا، ويا ليته تحدث عن هذه المسألة، لأن الشيطان يأتي على الإنسان في مثل هذا المواقف حتى يوقعه بالإثم ويغريه بالمعصية. فالإنسان إذا غضب على أحد أمر بالاستعاذة، ولذا إذا رأيت الإنسان يغضب ثم يغضب لا تقل له صل على النبي، هذا من أخطاء الناس، إنما أمره بالاستعاذة، فلو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لسكن، لأن الشيطان يأتيه يغريه بالكلام. فلما خرج النبي أيضا إغاظة للشيطان. يقول فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. وهذا الخبر تدل به بعضهم على أي شيء؟ على أنه القضاء لا يجب على الفور، والصحيح أنه يجب على الفور لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. يقول ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أي الإقامة وليس الأذان، أو يقيم، هذا شك من الراوي، والصحيح أنه أمره بالإقامة فقط ولم يأمره بالأذان. وهناك من يرى من أهل العلم أن القاضي يؤذن ويقيم، والصحيح أنه يقيم فقط. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وهذا فيها مسألة على أن القضاء تصلى جماعة. ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ما فيه إشارة إلى أن النوم يشبه الموت وحاجتنا إلى النوم، والنوم فيه فوائد، ومن فوائده أنه يعطي الإنسان جمالا. يقول ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، يعني ربنا جل جلاله صدق يجعل الإنسان ميتا يبقى ولا يرد له روحه إلا حينما يشاء. يقول فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، أي تجب عليه قضاء كما أنها تجب عليه أداء. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وأبو بكر الصديق، مواقفه أعظم المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجع فلم يزل يهدئه. تعدكم بالهمز يهدئه أم يهدئ؟ بالهمزة هي الصحيح يهدئه، لكن هي الروايات يهدئ بالتسهيل، يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يعني بلال أخبر بالشيء الذي حصل له كيف أن قد حلي النوم في عينه، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. لماذا قال أبو بكر؟ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بمثل ما أخبره بلال، وهذا ليس معناه أنه لم يكن مؤمنا فآمن الآن، فأبو بكر الصديق مؤمن، لكنه الإنسان يزداد إيمانه كلما اطلع على دلالة من دلالات النبوة وعظمة من عظمات الشريعة، وأيضا فيه إظهار ما لدى الإنسان من الإيمان. ثم قال: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. الهاجرة اللي هو منتصف النهار، اللي هو بعد الظهيرة وقت الحر الشديد، تسمى هاجرة لأن الناس لما يجلسون يتحادثون ويأتي هذا الوقت يذهب كل إنسان إلى بيته، فتسمى هاجرة لأنه يدع كل إنسان صاحبه. يقول: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم السابق عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا عطاء بن يسار أيضا تابعي فالخبر مرسل أيضا، قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فيح جهنم يستطوع الحر، وهو شدة الحر المؤذي، وهو من فيح جهنم أي من لهيب جهنم، وجهنم هي طبقة من طبقات النار العميقة، وهي اسم من أسماء النار. يقول: فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. يقال: أتهم الرجل إذا دخل تهامة، وأنجد الرجل إذا دخل نجد، وهكذا. فأبردوا أي ادخلوا في البرد، ومعنى هنا أي تأخير الصلاة حتى يكسر الجو قليلا، ثم يصبح للحيطان ظل يستظل به لمن يذهب إلى أين؟ لمن يذهب إلى المسجد، وهذا من رحمة الله تعالى بالنص. وقال أي بالسند الثالث: اشتكت النار إلى ربها. هنا وجه المناسبة في هذا الخبر باعتبار أنه أسباب الحر، والحر والبرد آيتان من آيات الله، جزاك الله خيرا. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. لماذا أكل بعضها بعضا؟ لأنه ليس فيها، هي النار وقودها الناس والحجارة، فهنا ليس فيها ناس، فأكل بعضها بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وإذا الإنسان في البرودة يستذكر ما يناله الإنسان في جهنم من البرودة، وفي شدة الحر يستذكر الإنسان هذه الحرارة. دخلت مثلا في وقت حار جدا يهيس، دخلت يعني مع تأخرت حتى لا يراني المؤذن في لا يراني من فيقدم، وهي حصلت لي كثيرا، فدخلت مع الأذان ورآني قال لن أصعد حتى أصعد، فأنا أصعد خطوات المنبر، جاء في بالي أن آتي بهذا الحديث وأتحدث عن الحر وكيف أن الإنسان يستقي بالحر. يعني فكرة الخطبة لابد أن تكون فكرة يبني عليها الخطيب خطبته. يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أي أخروا عن الصلاة قليلا لأجل أن يكون كما قال الإمام الشافعي في الأم من أجل أن يصبح للحيطان ظل يستظل به، وهذا من باب التخفيف على الناس. ونحن نعلم بأن الشريعة بني على التخفيف، وهذا التخفيف يخفف في بعض الأحيان، منها في شدة الحر يؤخر الظهر قليلا من أجل أن يذهب الناس بالفيح. يقول: فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يقول: وحدثني عن مالك عن ابن زناد. هذا ابو الزناد، هذا السند ابو الزناد عن الاعرج من اصح الاسانيد، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. وابو الزناد قال فيه الطبري، طبعا الطبري واحد من العلماء له مؤلفات في جميع العلوم. يقول: كان ابو الزناد ثقة كثير الحديث، فصيحا بصيرا بالعربية، كاتبا حاسبا فقيها عالما عاقلا، وقد ولي خراج المدينة. اما ابن عبد البر فقال في التمهيد، قال: لمالك عنه في الموطأ 54 حديثا مسندة ثابتة صحاح متصلة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان توفى عام 300، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المتوفى عام 710، عن أبي هريرة. إذن هذا السند سند صحيح كالشمس. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. طبعا هنا يأتي بعد هذا في جميع الموطئات باب ما ينهى عنه من الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، لكن رواية يحيى بن يحيى الليثي أخر ذلك الباب وسيأتينا بإذن الله تعالى. وابن عبد البر يرحمه الله تعالى شرح الكتاب مرتين، مرة شرحه بشرح سماه التمهيد، ورتبه على شيوخ الإمام مالك، يعني يأتي الآن أبو الزناد عبد الله وين أين أضعه في حرف العين على الشيوخ، ورتب الشيوخ على حروف المعجم ألف باء ثلاثة. فلما ألف الكتاب المشتغلون بالحديث بسهولة يعودون إليه، لكن الفقهاء طلبوا منه أن يصنف الكتاب على طريقة الموطأ، فأعاده بكتاب سماه الاستذكار في فقه علماء الأمصار أو هكذا. فلما شرح أتى بذاك الباب ووضعه في موطنه كما في بقية الموطئات، واعتمد رواية يحيى بن يحيى الليثي لشهرتها، وإلا فبعض يعني بعض الموطئات أفضل من رواية يحيى بن يحيى الليثي. يقول هنا: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. شوفنا وجه المقارنة، هذا يسمى بالفقه بالنظائر، يوجد كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، والأشباه والنظائر للسيوطي أحسن. وأنت مظن تدرسون القواعد الفقهية والأصولية، يكرم حاجة إلى معرفة نحو هذا. هذا من الأشباه والنظائر حينما وضع هذين الحديثين في هذا الباب. يقول: حدثني قال يحيى، يعني قال عبيد الله، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، قال أيضا مرسل، والخبر يعني صح موصولا في صحيح مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح السم. ومن هو القياس يؤذينا حتى تكون جواب الطلب، لكن هنا جاء الجملة يعني خبر المبتدأ محدود تقديره هو يؤذينا بريح السم. من أكل من هذه الشجرة، طب سمي الشجرة وهل هي شجرة أم لا؟ هي ليست بشجرة، الذي له ساق شجرة، والذي ليس له ساق لا يسمى شجرة، لكن يطلق عليها شجرة تجوزا، شجرة تجوزا. قال: من أكل من هذه الشجرة، أي من أكلها نيئة، من أكلها نيئة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح السم. طبعا هذا يلحق به الحداد الذي فيه رائحة، أو من لديه مرض أو دماميل له رائحة أيضا، ويلحق بذلك أيضا شارب الدخان وهكذا. شوف الحديث بعد قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذا. طبعا يقال جبذا ويقال جذبا، وكلاهما بمعنى أخذه بشدة، جبذ الثوب عن فيه جبدا شديدا. يعني سالم كان لما يرى إنسان يصلي في المسجد وهو لا على فيه وهو يصلي يجبذها جبذا شديدا، لأن هذا أولا سيؤثر فيما يتعلق بقراءته وما يتعلق بمخارج الحروف. هذا الأمر. الأمر الثاني، هذه طريقة قد تكون أحيانا هي طريقة المتكبرين. ثالثا، نعود على مسألة الأشباه والنظائر. يعني قد الإنسان يشم من أخيه المسلم رائحة الثوم أو نحو ذلك، فيأتي هذا الإنسان يتلثم، فسوف يعني رد على الخطأ بأي شيء، رده بخطأ آخر، ففيها التأديب عن فعل نحو هذا الفعل. يقول: جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. إذا هذا فعل تابعي، فسالم بن عبد الله تابعي توفي عام 600، روى عن أبيه علما كثيرا، وأخذ هذا من فقه الحديث، وهذا يتناسب مع ما قدمنا به أن هذا الكتاب ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وفقه، ويأتيك بالأدلة الشرعية. ومن حيث الأدلة الشرعية يستنبط الإنسان الأحكام حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. فإذا علم الإنسان هذا المعاني عبد الله العبادة الحقة. نعم شيخ سالم 106، ونافع 117، كلاهما يروي عن عبد الله بن عمر. الطبقة الثالثة، عبد الله بن دينار 27 و100. تم. من كان له هاتف فليرفع. طبعا من ضمن الأشياء اللي يعني تلحق بالثوم هي الجوالات، ينبغي على الإنسان أن يغلقها إذا دخل الجامع، لأنها تؤذي المصلين، تدخل في نفس العلة يؤذينا. أنا كنت في مرة أخذونا إلى الجيش في زمن صدام فوج الطوارئ، وكان لدينا مسجد نصلي فيه، وكان رجل سجين فيه جرب، يسمحون له في وقت الصلاة أن يؤذن ويقيم، لكن الناس ينفرون لأن فيه مرض الجرب. فلما استفتيت قلت خلص، يعني هو لا يورد ممرض على مصح في المسجد فلا يعني. وأن كنت مرضت قالوا يخرج لأجل أن يتشمس، قلت له ما دام تحسنون إليه أحسن إليه في غير وقت الصلاة، واجعلوه يخرج حتى يرى الشمس فإذا شمس، لأن هذا ورد. فهذا النص يدخل في هذه الباب. جزاكم الله خيرا.